Thank you. وبعضهم بعض. كما قال تبارك وتعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. أما إذا كانت أصلا حجارة صنعها من صنعها ودعوها وعبدوها، فالأصنام وعابدوها إلى النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. الشمس التي عبدت من دون الله مع أصحابها في النار، والقمر الذي عبد من دون الله مع أصحابه مع من عبده في النار. يقال يوم القيامة: كل من عبد شيئا فليتمسك به، كل من كان له إله فليذهب يتمسك به. فيصور لكل يعني هؤلاء المشركين لأهل الأصنام، تصور لهم أصنامهم فيذهبون إليها، ومن عبد الشمس تأتيهم فيتمسكون بها، والقمر، وهكذا. ثم كل هؤلاء يلقون في النار: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. فإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، إن كانوا من أولياء الله كالملائكة والرسل فإنهم يعادون من عبدهم ويقولون: رب ما كانت، نتبرأ إليك، ما كانوا إيانا يعبدون. كما قال جل وعلا: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. قال جل وعلا: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلام، وضل عنهم ما كانوا يفترون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول: ما سمعناهم، ما رأيناهم، ما علمنا عن عبادتهم شيء، وذلك أنهم كانوا في الغيب ولا يعلمون ما وراءهم بعد ذلك. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. بعد أن بين الله تبارك وتعالى ضلال هؤلاء المشركين الذين يدعون من دون الله من لا يستجيب لهم إلى يوم القيامة، قال جل وعلا: انظر موقفهم هنا من يعني آيات الله البينات. قال: وإذا تتلى عليهم، تتلى تقرأ عليهم آياتنا آيات الله سبحانه وتعالى، نسب الله إلى نفسه لأنه هو منزلها والمتكلم بها سبحانه وتعالى. هنا آياته المسموعة بينات واضحات ظاهرات، وكذلك هي مبينات للحق، فهي آيات ظاهرة بينة لا خفاء فيها، لا خفاء فيها أنها من الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن معجزا، بمعنى أنه لا يمكن صياغة مثله ولا سورة من مثله يستطيع أحد أن يصوغ كلاما عربيا كهذا الكلام في حلاوته وطلاوته وجزالة لفظه و يعني بلاغته وتعبيره عن المراد. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فهذه الآيات البينات التي هي أمرها بين في أنها من الله، ثم هي مبينة للحق المراد، لا خفاء فيها، يمكن لكل أحد ذي بصر ذي بصيرة أن يعرف مراد الله تبارك وتعالى، فهي ميسرة واضحة بينة. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، يقابل آيات الله تبارك وتعالى المنزلة من عنده، فيقول الله يقول قال الذين كفروا، ما قال قالوا، ولكن يبين هذه صفتهم، يذكرهم الله تبارك وتعالى بصفتهم الذين كفروا، لأنهم عرفوا الحق وجحدوه، فهم يعلمون أن هذه من الله، لكن كفر، المسألة عندهم مسألة عناد وكفر ورد للحق. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم، قال الذين كفروا للحق آيات الله لما جاءهم هذا سحر مبين، هذا مشير إليه سحر مبين. وشتان بين السحر وهذا القرآن، ويعنون بسحر أنه من أقوال السحرة الذين يلبسون به على الناس من همز من نفسهم وهمزهم وزمزمتهم، والحال أن هذا كلام الله الواضح البين، كيف يكون هذا سحر؟ لا يمكن لمن عنده أدنى بصر وأدنى عقل أن يجعل هذا القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى الذي يدعو إلى الحق والهدى والنور والخير وتوحيد الله تبارك وتعالى أن يكون ككلام السحرة. فأين كلام السحرة في زمزمتهم وهمهمتهم واستعادتهم بالشياطين وتعقيداتهم من كلام الله تبارك وتعالى الواضح البين الذي تقوم كل الأدلة على أنه يعني كلام معجز منزل من الله تبارك وتعالى، لكن العمى وإرادة أن يصرف الناس عن الحق فقالوا هذا سحر مبين. قال جل وعلا أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. بل أيقولون افتراه إضراب وهمس الاستفهام، أم يقولون افتراه يعني أم يقولون، يقول هؤلاء الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن، يعني اتفكه وكذبه وأتاه من عند نفسه. قال جل وعلا ردا على فريتهم هذه وكذبهم وادعائهم أن النبي قد افترى هذا القرآن كما قالوا يعني أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، قال جل وعلا قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. لو كنت افتريته، وهذا كلام يعني حديث عن الله تبارك وتعالى، أخبركم عن الله أنه يأمر بكذا وينهى عن كذا وأن هذا صراطه، فكيف يخليه الله تبارك وتعالى؟ كيف يتركه الله يكذب عليه كل هذا الكذب ثم لا يعاقبه؟ قل لهم إذا قالوا أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، لا تملكون لي من الله شيئا أن تحموني من الله تبارك وتعالى، والله لا يمكن أن يترك من يكذب عليه ويخليه ولا يفضحه ولا يقتله، كما قال تبارك وتعالى ولو تقول بعض علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ما أحد يستطيع أن يحجز الرب سبحانه وتعالى ويمنعه من قتله لو أنه افترى على الله تبارك وتعالى. فكيف يكون قد افترى على الله ويتركه الله تبارك وتعالى يفتري عليه كل هذا الافتراء ويكذب عليه كل هذا الكذب ثم بعد ذلك لا يعاقبه؟ استحيل هذا، استحيل أن يترك الله تبارك وتعالى من يكذب عليه ويفتري عليه ولا يفضحه ولا يبين حقيقته. وهذا في كل من افترى على الله تبارك، كل من ادعى يعني النبوة وقال إنه نبي من الله أو إنه أتاه الوحي وهو كاذب في ذلك، فإن الله تبارك وتعالى لا بد أن يفضحه وأن يكشف أمره، ولا يمكن أن يتركه الله تبارك وتعالى. فكيف وهذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه الحكيم البليغ الأمين الصادق الذي لم يقل قولا إلا وصدقه الله تبارك وتعالى فيه، فكل ما أخبر به وقع كما أخبر، وكل ما تكلم عنه من الأحداث السابقة كانت كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، ولم يدعو إلى الهدى والنور، وكان الله تبارك وتعالى مؤيدا له ومصدقا له في كل خطواته صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا من الله، إذن هذا الذي أتى به إنما هو من الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يكذب على الله جل وعلا. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه، يعني أخبروني أيها الكفار ما تدعون من دون الله، الذي تدعونه من دون الله، كل ما تدعون من دون الله. هذا خطاب لكل من عبد شيئا غير الله تبارك وتعالى، ولا يوجد شيء غير الله تبارك وتعالى يستحق العبادة، لا يستحق العبادة إلا الله، لأن الله خالقه، هو خالق الخلق وحده سبحانه وتعالى، وهو المدبر وحده، وهو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وكل ما هو غير الله تبارك وتعالى إنما هو عبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. فالملائكة لا تملك لنفسه لأنفسها نفعا ولا ضرا إلا بمشيئة الرب تبارك وتعالى، السماوات النجوم الكواكب الشمس القمر الأنبياء الرسل كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، هذه المخلوقات الدنيا من الحيوانات والحشرات وكذا التي يعبدها من يعبدها لا تملك لنفسها شيء، وما دون ذلك من الجمادات، الجمادات عبدت من دون الله، يعني عبد البشر تماثيل وأصنام من الخشب والحجر والذهب والفضة وغير ذلك مما يصنعونه بأيديهم ويعبدونه من دون الله، يعبدونه بمعنى أنهم يعني يتوجهون له بالحب وثمرة القلب والرغبة في العطاء والخوف من العقوبة، وأنهم يطلبون منه أن يدفع عنهم الضر ويطلبون منه الخير. وهذا من يعني من أعظم ما يحير، كيف ينتكس الإنسان هذا الانتكاس ويطلب ممن هو دونه، يقدس ما هو دونه، يقدس ما يصنعه هو بيده، هو يصنع إلهه بيده، كيف يكون الإله يعني هو يعني مصنوعا لك ثم أنت تذل له وتسجد له وتعبد وتطلب منه أن ينفعك وأن يحميك؟ كيف هو أصلا لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا، لكن انظر انتكاس البشر، يعني انتكاس البشر الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى. والرب تبارك وتعالى يخاطب هؤلاء الذين اتخذوا لهم آلهة من دون الله، يقول جل وعلا قل، أي قل لهم أرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني أخبروني في هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أروني إله من هذه الآلهة المعبودة خلقوا من الأرض التي أنتم عليها، وهذه الأرض أقرب، يعني هل خلقوا الجبال، هل خلقوا الأنهار، هل خلقوا الأشجار، هل خلقوا البحار، هل خلقوا الأسماك، إيش اللي خلقوه، ما الذي أوجدته هذه الآلهة في هذا الأرض التي أمامكم، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم هل لأحد من هؤلاء الذين تعبدونهم شركة مع الله تبارك وتعالى في السماوات، يعني مسوي له شمس، صنع قمر، صنع نجم، صنع شيء من هذه من قبة هذه السماء التي ترونها، في إله من آلهتكم التي تعبدونها قد صنع شيئا من ذلك وله مشاركة مع الله تبارك وتعالى؟ والحال التي يتفع. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى قل يعني أرأيتم يعني ما تعبدون من دون قل أرأيتم ما تعبدون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات هل لهم شركة في هذه السماء بأن خلقوا شيئا مع الله تبارك وتعالى. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل ادعوهم الذين زعمتم من دون الله. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الذين زعموهم آلهة من دون الله قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ما يملك مع الله مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا يعني هاتوا كتاب من الكتب نازل من الله تبارك وتعالى أو كتاب حق مسطر فيه أن هذا الإله الفلاني الذي تعبدونه قد خلق شيئا. هذا كلام لمن عبد الملائكة ولمن عبد عيسى ولمن عبد عزير ولمن عبد الشمس لمن عبد القمر كل من عبد معبود هات كتاب مكتوب فيه برهان من أن هذا الذي تعبده من دون الله تبارك وتعالى له شركة مع الله تبارك وتعالى في شيء من هذا الخلق. هل يعني قال عيسى عليه السلام إنه خالق لشيء مع الله تبارك وتعالى وأن له شركة مع الله تبارك وتعالى في كتاب يقول هذا؟ هل هناك كتاب من الله تبارك وتعالى يقول هذا ويدعي هذا؟ هل هناك عند مشرك العرب كتاب من أن الملائكة قد خلقوا شيئا مع الله تبارك وتعالى وأن لهم شيء من الخلق كما يدعون؟ هل إذا قالت اليهود إن عزير بن الله هل عندهم كتاب وبرهان من أنه خالق لشيء مع الله وأنه إله مع الله؟ هل لكل الذين عبدوا غير هؤلاء عندهم برهان عندهم شيء من هذا؟ ثم بعد ذلك التنزل معهم ليس كتاب أثار من علم ائتوني بكتاب من قبل هذا من قبل هذا القرآن المنزل. فالقرآن المنزل نازل من الله تبارك وتعالى وفيه البرهان وفيه بيان أن الله خالق هذا الكون كله. فإن القرآن قد أتى يخبر العالم بأن الله تبارك وتعالى هو رب العالمين وأنه هو خالق هذا الخلق كله من علوه وسفله لا منازع له ولا شريك معه سبحانه وتعالى. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. هذه أخبر الله تبارك وتعالى عن قصة الخلق منذ خلقه بداية ونهاية وأنه خالق هذه يعني السماء الأرض وأنه خلقها في ستة أيام. فهذا إخبار من الله تبارك وتعالى بأنه هو خالق هذا الخلق. فهل عندكم أيها المشركون يا من تعبدون غير الله تبارك وتعالى هل عندكم كتاب يخبركم بأن آلهتكم التي تعبدونها قد خلقت شيء لها شركة مع الله؟ ليس كتابا بل أثارة علم مأثور من علم سطرين سطور من العلم سطرين ثلاث سطور كلمة موثقة ممكن أن تعتمد عليها في أن هناك غير الله تبارك وتعالى من خلق شيئا من هذا الوجود أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين في شرككم في هذا وفي عبادتكم غير الله تبارك وتعالى وفي ادعائكم أن هؤلاء الذين تعبدونهم آلهة يستحق العبادة والحال أنه لا يستحق العبادة إلا الخالق وحده سبحانه وتعالى. فهل هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله لها شركة مع الله تبارك وتعالى لها شيء خلقت شيء؟ عندكم كتاب بهذا؟ عندكم برهان؟ عندكم أثارة علم سطرين من العلم؟ هل تملكون يعني ولو يعني سطرين من العلم أن الله أن هذه آلهة خالقة مع الله تبارك وتعالى؟ ثم قال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. سؤال يراد به التقرير، من أضل؟ لا يوجد أضل من هذا. من أضل ممن يدعو من دون الله، يدعو من دون الله غير الله، أي وكل يعني ما عبد من دون الله لا شك أن صاحبه في ضل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله غير الله، فإن الله هو الذي يستحق الدعاء وحده سبحانه وتعالى، لأنه مالك الملك متصرف في الخلق الذي بيده الأمر كله سبحانه وتعالى، والذي يستطيع نفع عباده ويملك ضرهم سبحانه وتعالى، فالأمر كله الملك كله بيده، وغيره ما يملك شيء. غير الله تبارك وتعالى لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو مكث من وقته الذي يدعو فيه غير الله إلى يوم القيامة وهو يدعو إلهه هذا الذي اتخذه من دون الله لا يستجيب له. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة فإنه ديت. فلو وقف الواقف ليدعو الملائكة ليوم القيامة يناديهم، ملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى، ينادي ملائكة السماء ويستشفع بهم ويقول ويقول. لو جلس الذي يدعو عيسى عليه السلام من هنا إلى يوم القيامة وهو يدعوه ويطلب منه، ما يطلب منه، ما يستجيب له ليوم القيامة، يستجيب له. كذلك الذي يقف ليدعو الأصنام ويطلب منها وهي أصنام صماء لا تسمع ولا تبصر ولا تعي، وجلس عند صنمه يدعوه ليوم القيامة ويطلب منه، فما حيستجيب. كذلك من أتى إلى قبر ميت ويدعوه ليوم القيامة، يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، يناديه ويطلب منه ليوم القيامة، يقف من يومي هذا اليوم القيامة يدعوه، فلا يستجيب له، لا يستجيب له. فما من أضل من هذا؟ يعني هل هناك أضل من هذا الذي يدعو ما يدعو وإنه لو ظل يدعوه ليوم القيامة فلا يستجيب له؟ انظر ضلال هذا وهداية من يدعو ربه سبحانه وتعالى الذي هو مع سمع كل إنسان ومع بصره ومع فؤاده. و الله سبحانه وتعالى يقول أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفته، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفته. مجرد العبد ما يذكر، يعني ما يذكر ربه سبحانه وتعالى في قلبه فالله معه، مجرد ما يذكره بشفتيه فالله معه سبحانه وتعالى. فالله مع كل خلقه سبحانه وتعالى. لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فأين هذا الضال الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ لو جلس طول حياته يدعوه لا يستجيب له ولا يدري عنه ولا يسمع عنه. وبين من يدعو الله تبارك وتعالى السميع البصير الذي مع كل يعني أحد من مخلوقاته، ومع المؤمن معه بمجرد ما توجه القلب يكون الله معه، يذكره الله تبارك وتعالى. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم سبحانه وتعالى. أما هذا الضال فهو يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وهم يعني هؤلاء المدعون عن دعائهم، عن دعاء الذين يدعونهم غافلون. كما يقول الله تبارك وتعالى الملائكة يوم القيامة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون، ما كانوا يعبدوننا، كانوا يعبدون الجن. فالجن التي كانت تخاطبهم تدخل إلى أصنام تخاطبهم يظنون هذا ديت وديت. وكذلك عيسى بن مريم عليه السلام يقول يوم القيامة أبدا أنا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما أعرف أنا، ما سمعت هذا ولا ديت، أنا لما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد سمعته. وكذلك كل ديت. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك لم يروهم يوم القيامة. إذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، ما شفناكم، ما ندري عنكم، ما نعرفكم. فعلى طول يلقوا لهم القول، الله يقول يعني ديت. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام، خلاص ينهاروا. وضل عنهم ما كانوا يفترون. فلا أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. سنعود إن شاء الله إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.